الله الذي خلق السماوات والأرض السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لتجري في البحر بأمره

Thank you. الصلاة فجعل إذا ايه الجمال ده؟ فجعل إذا من الناس تقوي إليهم وعزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وما يخفي على الله من شيء إن في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل، ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء الفاتحة.